بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا اليوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر شعبان من عام 1442، نجتمع حول هذا الكتاب الجليل، وهو كتاب فتح القدير في علم التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. وقد قرأنا من أول سورة النور، واليوم نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر سبحانه شيئا يختص بالزاني والزانية، فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال. الأول أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله، وأنه محرم على المؤمنين، ويكون مع الزاني لا ينكح الوطء للعقد، أي الزاني لا يزني إلا بزانية، والزانية لا تزني إلا بزاني. وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك عم في المعاصي من الزنا. ورد هذا الزجاج فقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج. ويرد هذا الرد بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت في كتاب الله سبحانه، ومنه قوله: حتى تنكح زوجا غيره، فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد به الوطء. ومن جملة القائلين بأن معنى الزاني لا ينكح إلا زانية، بمعنى الزاني لا ينكح إلا زانية، الزاني لا يزني إلا بزانية، سعيد بن جبير بن عباس وعكرمة، كما حكاه ابن جرير عنهم، وحكاه الخطابي عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني أن الآية هذه نزلت امرأة خاصة كما سيأتي بيانه، فتكون خاصة بها كما قال الخطابي. القول الثالث أنها نزلت في رجل من المسلمين فتكون خاصة به، قاله مجاهد. الرابع أنها نزلت في أهل الصفة فتكون خاصة بهم، قاله أبو صالح. الخامس أن المراد بالزاني والزانية المحدودان، حكاه الزجاج وغيره عن الحسن قال: وهذا حكم من الله، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة. وروى نحو عن إبراهيم النخعي، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظرا كما لا يثبت نقلا، كما لم يثبت نقلا. السادس أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم. قال النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. القول السابع أن هذا الحكم مؤسس على الغالب، والمعنى أن غالب الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله، وغالب الزواني لا يرغبن في الزواج إلا في الزواج بزان مثلهن إلا في الزواج بزان مثلهن. والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا، وهذا أرجح الأقوال، وسبب النزول يشهد له كما سيأتي. طيب، يعني الشيخ الآن مثل ما ذكرنا أن هذه الآية قد صعبت على كثير من أهل العلم وكثير من المفسرين، ولذلك وقع فيها خلاف عند أهل المعاني كالزجاج وغيره وعند المفسرين. والمؤلف جمع لك الأقوال فيها، ذكر لك فيها سبعة أقوال، وهذا من تميز الشوكاني رحمه الله، أنه يستقصي المسألة ويأتي بكل ما ذكر فيها ثم يرجح. ولذلك هو هنا ساق الأقوال السبعة ثم رجح القول الأخير. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول والقول الأخير كلاهما مقصود بالآية، يعني تشنيع المؤمنين من الزنا. أي نعم، أول شيء لأن هذا تبشيع لحالهم، وتشنيع من هذا من الزنا، وتشنيع أهله يشنع عليهم، و يعني وتبشيع لحالهم من المؤمنين، يعني لا يقبلون هذا الشيء، لا يقبلون. ولذلك شوف يعني قال في الأخير قال زجر، قول السابع هو زجر المؤمنين أن ينكح المؤمن زانية، وزجر الزنا يعني زجر كله زجر. فيقول غالب الزنات لا يرغب إلا بمثله، وغالب الزواني لا يرغبون إلا أو الزواني لا يرغبن إلا بمثلهن. فالمقصود هو الزجر، زجر من هذه الحال. يعني والسعدي رحمه الله أيضا رجح هذا الرأي أنه من باب التشنيع والزجر، من باب التشنيع والزجر. أما قوله أنها خاصة في فلان وخاصة في فلان وخاصة في فلان، هذه التخصيص يعني يصعب، لأن القرآن نزل عاما والآيات ألفاظها عامة تشمل فلان وفلان. حتى لو قلنا نزلت في رجل معين مثل آية الضجار، نزلت في أوس بن الصامت مع زوجة خولة، ما نقول خاصة بهم، كل من وقع في الظهار مثل ما حصل لأوس نحكم عليه بأن عليه الكفارة. وهكذا اللعان، اللعان نزل في هلال بن أمية، ما نقول خاص. هذا كما قال شيخ الإسلام، قال لا يقوله عاقل أن الآيات التي نزلت في أشخاص معينة تبقى معه، مستحيل. الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالذي يظهر الله أعلم أن قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أن هذا من باب التشنيع والتشنيع والتبشيع وكراهية هذا الأمر، وزاجر المؤمنين أن يقعوا كأن هذه. ولذلك أنا لما كتبت في الكتاب الذي يتعلق بالأسباب الواقعة من وقوع في الفاحشة ذكرت أن هذا هو السبب الثاني، وهو أقوى من السبب الأول. السبب الأول أن نحفظ المجتمع من الزنا أن نقيم الحد، فإذا علم هذا الذي تسود له نفسه الوقوع في الزنا وفي أعراض البنات، إذا علم أنه سيؤتى به ويجلد ويشهر به وتشهد طائفة، هذا يردعه. لكن عندنا ما هو أشد ويسمونه العذاب النفسي. العذاب الجسدي أهو من العذاب النفسي. العذاب النفسي أنك الآن تبعده وتقصيه من المجتمع، تقول لا نزن، لا نزوجك، هذا تشنيع عليه وزجر كما ذكر هنا. هذا أقوى، فالأقوى في نعم، لما هو يذهب إلى فلان يخطب منهم ويردونه يقول والله أنت هذا خلقك خلق سيء، ما نعطيك بنتنا، وراح كذا وراح كذا راح كذا راح كذا، ولف المجتمع كلهم ردوا، أصبح جالسا حائرا ما أحد زوجه. هذا أشد، هذا عذاب نفسي أشد. ولذلك العقوبة في هذا عندي أشد من العقوبة الأولى، خلاص يطهر بذا وينتهي الأمر، لكن هذا أصبح منبوذ في المجتمع فهو أشد. لذلك المؤلف قال هو زجر وتشنيع كلاهما، هذا الذي يظهر. نعم صلى الله عليكم. قال الله تعالى وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعي أبو حنيفة بجواز ذلك، وروى عن ابن عباس وروى عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز. قال ابن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا. وبه قال مالك، يعني هو كان هو الأصل هو مختلف فيه صحيح، لكن مثل ما ذكر الشافعي أبو حنيفة أن ذلك جائز. إذا لو فرضنا أنه وقع أن صار له علاقة مع هذه البنت يعني وصورت له نفسه فوقع عليها، ثم بعد ذلك تاب وأرادوا أن يستروا على بنتهم وعلى هذا الولد فزوجوهم، قال ما دام أنتم وقعتوا في الحرام وقعوا في الحلال فلن نزوجكم من بعض وأحسن، ويتزوجوا أن تدوم حالهم ويرزقون أولاد خير من أن يبقى هذا كذا وهذا كذا. وخاصة أن الفتاة هذه إذا علم أنها حصل منها كذا كذا النفس ما تقبلها، فنقول نزوج هذا بهذا خير من أن يبقى وهذا كل يرده، وهذه البنت أيضا كل يعافها. فهذا الرأي الصحيح. طيب إذا قلنا بهذا، قال روي عن ابن عباس وعن عمر وابن مسعود وجابر من أجلاء الصحابة أنه لا يجوز. وحتى ابن مسعود قال إذا زنى الرجل والمرأة ثم نكح بعد ذلك فهما زانيان. نقول هذا من باب التشنيع والتقبيح، يعني هم يرون أن هذا الشيء حتى يزجرون. إذا قيل لهم أنهم لا يرون الزواج صار هذا يعني ردع لهم، لأنك لو قلت يجوز قد يعني يبدأ بالعلاقة ثم يتزوجها فيفتح باب شر له، لذلك يعني هذا التوجيه أولى. وعموما المسألة واضحة أن من وقع في الزنا بامرأة ثم أراد التزوج بها نقول هذا أولى. نعم. الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومعنى وحرم ذلك على المؤمنين أي نكاح الزواني لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة والطعن في النسب، وقيل هو مكروه فقط، وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر. نقول هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل هذا، يعني وحرم ذلك على المؤمنين أي أن المرأة العفيفة لا يتزوجها فاسق فاجر، يعني هذا هو الأصل، أن المرأة العفيفة إذا تقدم لها رجل فاسق فاجر فإنها لا تقبل به. وكذلك الرجل الطيب الطاهر العفيف لا يقدم على زواج امرأة فاجرة، لذلك قوله وحرم ذلك على المؤمنين على بابه أنه لا يقدم على مثل هذا الشيء، فالفاسق لا يقبل في المجتمع. وحرم ذلك أن ننكح الرجل العفيف أين امرأة زانية أو العكس. نعم. قال نكاح الزواج لما فيه من التشبه بالفسقة. طيب، وقيل مكروه، قيل مكروه أن يتزوج، يعني حتى نفس الشيء، يعني الكراهية يعني واقعة، لأنك إذا قلت مثلا هذا الرجل الذي عرف عنه العلاقات وكذا لا نزوجه، ثم قلت جاءك شخص آخر قال بل نزوجه لنكسبه ونعظه ونوجهه ونكسبه حتى لا ينشغل أيضا بمثل هذه العلاقات ونعفه، كان الأمر فيه محمول على الكراهة. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال أن التحريم هنا على عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر، لكن لا نمنعه. طيب، الآن المؤلف دائما في تفسيره إذا قال وقد أخرج، أتى بهذه العبارة فإنه انتقل من التفسير بالمعنى والدراية إلى التفسير بالآثار، فالآن انتقل. كل ما يأتيك، هذه طريقة المؤلف، أول ما يبدأ بمعنى الآية من حيث ألفاظ هذه الآية ودلالاتها وأحكامها وأقوال المفسرين فيها، ثم بعد ذلك ينقلك إلى الآثار فقط، لأن التفسير ماذا قال؟ بين فني الرواية والدراية. الدراية هي الأولى والرواية هي الآثار. الآن سيدخل في الآثار. اقرأ. بسم الله عليكم. قال الله تعالى: وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أبي عباس رضي الله عنهما في قوله سورة أنزلناها وعرضناها، قال بيناها، وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها، فقلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فقال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجلد رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت. وأخرج عبد بن حميد بن المنذر بن أبي حاتم بن أبي عباس رضي الله عنهما وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين، قال الطائفة الرجل فما فوقه. وأخرج عبد الرزاق الفريابي وسعيد بن منصور بن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في مختارة من طريق سعيد بن جبير بن باز رضي الله عنهما في قوله الزاني لا ينكح، قال ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين عن الزنا. طيب، شوف الآن هو سيسوق لك الآثار. طيب، ما الفائدة من هذه التي يسوق لنا؟ نستفيد منها ترى فوائد كبيرة. أول شيء نعرف موقف السلف من الآيات، موقف السلف، ثم تفسير الصحابة، تفسير التابعين كما سيأتي هو أولى، وحتى تعرف أن التفاسير التي ظهرت بعد ذلك مثل التفسير هذا، تفسير فتح القدير وغيره، كلها استقوها من السلف، وأنهم لا يخرجون عن كلامهم. ولذلك شوف يقول، قال ابن عباس: ما معنى سورة أنزلناها وفرضناها؟ قال: فرضناها أي بيناها. وذكر هناك أن الفرض أن فيها فرائض وأنها بيان وكذا، وهو مستند إلى أقوال السلف. قال هنا أيضا أن جالة لابن عمر زين، قال: فضرب، يعني جلدها، أقام عليه حد، فها يعني لقوله: تأخذكم بهم رأفة في دين الله. قالوا: ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال ابن عباس: الطائفة الرجل فما فوقه، حتى لو شهد شخص واحد نعتبرها أنها على هذا الرأي. طيب نفس الشيء لما جاء عند الزان لا ينكح، قال: النكاح هو الجماع، ليس بالنكاح العقد، وإنما هو الوطن، إنما هو الوطن. مر معنى أن الزجاج رد، قال: لا، ليس بوطن، ولا يعرف الوطن في كتاب الله. فرد عليه الشوكاني، قال: موجود، حتى تنكح زوجا غيرها الوطن. وهنا تفسير السلف، ابن عباس قال: النكاح هو الجماع، هو الجماع. طيب صلى الله عليه. قال الله تعالى: وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرحمن عن مجاهد في قول الزاني لا ينكح إلا الزانية، قال: كنا نساء في الجاهلية بغيات، فكانت منهن امرأة جميلة تدعى أم جميل، فكان الرجل من المسلمين يتزوج إحداهن لتنفق عليه من كسبها، فنهى الله سبحانه يتزوجهن أحد من المسلمين وهو مرسل. وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن يسار نحوه مختصرا. وأخرج عبد بن حميد بن جرير عطاء عن عباس رضي الله عنه قال: كانت بغايا في الجاهلية بغايا آل فلان وبغايا آل فلان، فقال الله: الزاني لا ينكح إلا زانية، الآية، فأحكم الله ذلك في أمر الجاهلية. وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن أبو شيبة وعبد الحميد عن الضحاك في الآية قال: إنما عانى بذلك الزنا ولم يعني به التزويج. وأخرج عبد بن حميد بن جرير عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة عن إكرمة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة، وحرم الزنا على المؤمنين. وأخرج أحمد وعبد الحميد وأبو داود في ناسخه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردوي والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسامع وتشترط أن تنفق عليه، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله: الزانية لا ينكح الزانية لا ينكحها إلا زاني مشرك. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود الترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير بن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والصححة وابن مردوي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي مكة بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وذكر قصة وفيها: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانيها، الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني ومشرك، وحرم ذلك على المؤمنين فلا تنكحها. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو في الآية قال: كنا نساء معلومات، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وبيهقي عبد العباس أنها نزلت في بغايا معلنات: كنا في الجاهلية وكنا زمان مشركات، فحرم الله نكاحهن على المؤمنين. وأخرج ابن أبو شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي من طريق شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال: إني كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، وقد رزقني الله منها توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال الناس الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة. فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية، إنما كنا نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتين الناس يعرفن بذلك. فأنزل الله هذه الآية تزوجها فما كان فيها من إثم فعلي. شفت هذا فتوى ابن عباس رضي الله عنه أنه يجوز أنه يتزوجها إذا زنى بها. هذا أشياء أحسن في العفاف وأحسن وعنده وعدوة. هذا أمر. الأمر الثاني، هذه الآثار عن الصحابة والتابعين يعني سبحان تنير لنا معاني الآيات، يعني تتأمل كيف هو كانوا يفهمون الآيات يدركون معانيها الدقيقة. قد تجد هناك يعني معاني كثيرة بعدهم وأقوال ليست بمثل هذه الأقوال، أقوال وجيزة مختصرة وفيها دلالات قوية جدا. الله عليكم. قال وأخرج أبو داود وابن منذر وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردوي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وأخرج سعيد بن منصور بن منذر عن علي بن أبي طالب أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زنى فأقيم عليه الحد، فجاء به إلى علي ففرق بينه وبين امرأته وقال لا تتزوج إلا مجلودة مثلك. يعني هذه آثار أيضا من باب يعني من باب تشنيع عليهم، من باب يعني هذا. وإلا لو أن رجلا وقع في الزنا وعنده امرأة في ذمته ما نقول نفرق بينهما إلا إذا استمر، كان هذا ديدنه ولا يترك هذا الشيء دائما صاحب علاقات وكذا وكذا وزوجته عفيفة، فلها الفسخ، لها أن تفسخ، تقول هذا الرجل أنا أكرهه لخلقه ودينه، فلها أن تفسخ تخرج عنه، لا تبقى مع واحد بهذه الصفة يدنسه ويدنس فراشها فتتركه. هذا نقول نعم أتركه. أما إذا وقع ثم رجع وتاب فنبقى الأصل يبقى مع زوجته وأولاده. عموما هذه آثار هو يذكرها الشيخ يعني الشوكاني رحمه الله عندما يفسر ويبين المعاني كلها ويذكر أقوال السلف لها وفهم العلماء لها، ثم يدعم ذلك بأقوال السلف المتقدمين. طيب أخرى الله عليك. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه كامل الكاذبين. ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. شوف جمع هذه الآيات مع بعض لماذا؟ لأن هذه كلها في القذف، إما أن يقذف الرجل رجلا بعيدا أو امرأة بعيدة أو يقذف امرأته أو المرأة تقذف زوجها، والغالب أن المرأة ما تقذف، الرجل هو الذي يقذف زوجه لأن الرجل غالبا هو الذي والذي يطلب حفاظ فراشه وأولاده. ولذلك دائما شوف دائما اللعان يكون من جهة الرجل، والذي يلاعن هو الرجل، يلاعن هو الرجل. نادر من تأتي امرأة تلاعن، ما يقع اللعان من المرأة، اللعان يقع من الرجل. المرأة إذا علمت أن زوجها يعني يفجر بنساء وتيقن لها الأمر عليها أن تخرج تفسخ النكاح وتطالبه. لكن إذا الرجل علم أن امرأته يفجر بها وأنها تذهب لرجال ولها علاقة أو وجد رجلا يدخل عندها، فهذه الأصل أنه هو يحافظ على فراشه ولا يرضى بذلك، فلذلك يشرع له أن يلاعن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال يا رسول الله، لما نزلت هذه الآية التي قبلها، وذلك الشيخ جمع بين الآيتين، قال إذا وجد، يقول أحد الصحابة، إذا وجد أحدنا رجل مع امرأته يذهب يأتي بالشهداء قد قضى وطاله ومشى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال البينة أو حد في ظهرك، قال إذا وجدت مع امرأتي رجل ماذا صنع؟ قال البينة أو حد في ظهرك، عطنا بينة أنك وجدتها تتهم زوجتك، البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله إذا وجد الرجل على امرأته يذهب يبحث عن شهداء، حتى قال سعد بن معاذ، قام سعد بن معاذ قال والله لا أطعنه بسيفي. قال تعجبون من غيرة سعد؟ فإني أغير منه والله أغير مني ومنه. يعني ما سعد ما يملك نفسه، حتى سعد بن معاذ قيل أنه إذا امرأته ركبت معه في الفرس على الفرس فإنه لا يأذن لحد يركب معه على مكان امرأته، لا يسمح من شدة غيرته على النساء. فسبحان الله العظيم، المؤلف هنا جمع بين هذه الآيات، تقريبا 10 آيات أو 5 آيات، جمع بينها. السبب أن كلها تتعلق في القذف، إما قذف رجل أجنبي أو قذف المرأة، أو قذف المرأة شمل اللعان والقذف، فجمع بينهما. لما انتهى من أحكام الزنا الصريح انتقل إلى اللي هو القذف. القذف معناه رمي الناس بالفاحشة، وسماه الله سماه قذفا. ليش سماه رميا؟ قال والذين يرمون، كأنه أخذ حجر ورمى على الرجل، كأنه أخذ حجر ورمى الحجر. أنك ترمي شخص زين أهون على هذا الشخص أنك ترمي بالزنا، أنك تتهمه بالزنا وتقذفه بالزنا، فالقذف بالزنا أشد عنده. قال الرمي. نعم أقرأ. صلى الله عليه. قال رحمه تعالى قوله والذين يرمون، استعار الرمي للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول، كما قال النابغة وجرح اللسان كجرح اليد. قال آخر شوف، جرح اللسان تجرحني بلسانك كأنك جرحني بيدك، كأنك خدت سكين تجرحني بلسانك تقول لي أنت فيك كذا وكذا وكذا. وشوف المؤلف قال والذين يرمون، قال استعار هذه استعارة، ما فيها تشبيه ولا أداة تشبيه، على طول قال يرمون، فكأن أخذ حجر ورمى، وهو ما رمى بالحجر وإنما رمى بلسانه واللسان أشد. طيب نعم. قال وقال آخر رماني بأمر كنت عنه والدي بريا ومن أجل الطوى رمانية. ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة قذفا، والمراد بالمحصنات النساء، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة. إيه نعم. يقول لو الأصل، لو أن رجلا قذف رجلا نقول يقام على الحد. قد يأتيك شخص يقول لك لا، الله سبحانه يقول محصنات نساء، كيف تقذفون هذا الرجل؟ ما قال الله رجل، قال نقول لأن النساء يعني القذف فيهن أشد وأشنع، ولذلك خصه الله، ولأنها من الغافلات، ما تنتبه ولا تدري عن شيء، فتقذف بهذا الشيء وهي بريئة، والرجل قد يدافع قد ينتقم بقوة وهي تسكت، لذلك الله سبحانه يعني دافع عنها بقوة. طيب صلى الله عليه. قال وقد جمعنا في ذلك رسالة ردنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر لما نازع في ذلك، وقيل إن الآية تعم الرجال والنساء والتقدير والأنفس المحصنات. ودنا والله نقع عليها هذه الرسالة التي ذكرها هنا وما سماها. جمعنا في ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر، يعني علماء سنة 1000، هم علماء القرن العاشر سنة 1000، والشوكاني عاش تقريبا في القرن 12 1250، يعني عاش في 12 و13 بينهما. فهذا يمكن يعني ودنا لو طلعنا على هذه كيف رد عليه الشوكاني، يرد بقوة. طيب وقيل إن الآية تعم الرجال والنساء والتقدير والأنفس والمحصنات. خرجها تخريج جميل. أي نعم. قال والمحصنات يعني الأنفس المحصنات، والأنفس تدخل فيها الرجال كما قال سبحانه وتعالى، قال أن تقول نفسي يا حسرة، نفس يدخل فيها الرجل والذكر والأنثى. نعم. ويؤيد هذا قوله تعالى في آية أخرى والمحصنات من النساء، فإن البيان بكونهن من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء، وإلا لم يكن للبيان كثير معنى. جميل جميل، يعني يحرر العبارات الشوكاني ما شاء الله. نعم. وقيل أراد بالمحصنات الفروج كما قال والتي أحصنت فرجها، فتتناول الآية الرجال والنساء. وقيل إن لفظ المحصنات وإن كان للنساء لكنه ها هنا يشمل النساء والرجال تغليبا، وفي أن تغليب النساء على الرجال غير معروف، وفي أن تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغة العربي، والمراد بالمحصنات هنا العفائف. وقد مضى في سورة النساء ذكر الإحصان وما يحتمله من المعاني. وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطولة مستافة في كتب الفقه، منها ما هو مأخوذ من دليل، ومنه ما هو مجرد رأي بحث. قرأ الجمهور والمحصنات بفتح الصاد، وقرأ يحيى بن وثاب بكسرها والمحصنات، وذهب الجمهور من العلماء أنه لا حد على من قذف كافرا أو كافرة. وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى إنه يجب عليه الحد، وذهب الجمهور أيضا أن العبد يجلد 40 جلدة. وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة يجلد 80. قال القرطبي وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد. قال القضوي رحمه الله تعالى وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ثم ذكر سبحانه شرطا لإقامة الحد على من قذف المحصنات فقال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أي يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن، وذو لفظ ثم يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف، وبه قال الجمهور. وقال في ذلك مالك، وظاهر الآية أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفترقين. وقال في ذلك الحسن ومالك، وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحدون حد القذف. وقال الحسن والشعبي إنه لا حد على الشهود ولا على المشهود عليه، وبه قال أحمد وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. ويرد ذلك ما وقع في خلافة عمر رضي الله عنه من جلده الثلاث الذين شهدوا على المغيرة بالزنا، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنه. قرأ الجمهور بأربعة شهداء بإضافة أربعة إلى شهداء، وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بتنوين أربعة. أيوة، بأربعة شهداء تكون صفة شهداء، أربعة شهداء. وعمر رضي الله عنه قذف الذين أقام الحد على الذين قذفوا المغيرة كانوا ثلاثة، قال أين الرابع؟ الله يقول أربعة. والعجيب أن الشيخ ابن تيمية يقول لم يقع في الإسلام شهود على الزنا، إنما هو إقرار. ما عز بن مالك والغامدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقروا، جاء ما عز وقال إني زنيت يا رسول طهرني، والمرأة قالت إني زين طهرني. فيقول شيخ الإسلام تيمية كله إقرار، أن يعني من الصعب جدا، ولذلك الله شدد قال أربعة ما قال اثنين، مع أن الشهود كلهم في الإسلام الغالب ذوي عدل منك اثنين، لكن لما جاء في الزنا شدد فيه، لأن الأصل أن الزنا في الأصل فيه الستر والدرء بالشبهات. ولا يعني ماذا يقول لك الفقهاء؟ قال لا بد أن يشهد صريحا بالزنا، صريحا بالزنا، وأن يرى منها ومنه مثل ما أن يغيب الميل في المدحلة، وهذا من الصعوبة بمكان جدا. ممكن تراه يعني قد وقع عليها، ممكن تراه في مكان، ممكن قد خلى بها، لكن هذا الأمر من الصعب جدا. ولذلك هنا شوف عمر جلد جلد. شوف قال البينة أو حد في ظهرك. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر أن يتهم الناس. ولذلك هذا الباب يعتبر من أقوى الأبواب في غلق ما يسمى بالطريقة الفاحشة، وهذا من أقوى الوسائل مثل ما ذكرنا. شوف الوسائل تقوى ترى. أي نعم، من أقوى الوسائل في حفاظ المجتمع أن تحفظ الألسنة. والآن نلاحظ أن كثيرا منهم يقعون في أعراض الناس سواء بلسانه أو بكتابته، حين يكتبون رسائل أو بنقل الصور ورسالها، كل هذا يدخل في القذف. وتجد كثير من الناس الآن محدود عليهم حدود القذف كثير، تجد يرسل رسائل ويتهم الناس. حتى لو تقول للمرأة مثلا وهي تخرج على الشاشات وتخرج في الفضائيات، لا يجوز لك تقول لها أن هذه امرأة فاجرة، ما يجوز. بل الفجور أو تقول هذه قحبة أو نحو العبارات التي يكنى بها عن الزنا، لا يجوز أن تقول امرأة هذه عاهرة، عاهرة تخرجها عاهرة، ما يجوز. هتقول عاهرة، قل أنها سافرة، قل أنها يعني في أي عبارة تؤدي معنى معنى شكلها هذا وشخصها. أما قولك آجرة أو عاهرة معنى أنك تتهم بالزنا، قد تكون بريئة هي، فهذا يقام عليه الحد إلا أن يأتي ببينه. عموما لعل نقف عند هذا القدر، عند قول المؤلف وقد اختلف في إعراب شهداء على هذه القراءة، نقف عندها إن شاء الله، نستكمل ما توقفنا عنده. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.